لله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على قضية ما يعرف بالنقد الأدنى للأدنى. احنا بنحاول من خلال المخطوطات ان احنا نوصل الى النقد، يعني الى النص الأصل الذي كتبه متى، النص الأصل الذي كتبه لوقا، النص الأصل الذي كتبه بطرس في رسالة بطرس الأولى والثانية وهكذا. السؤال اللي بيطرح نفسه، طب ما هو المخطوطات دي هي النص الأصلي، طب ما هو المخطوطات دي النص الأصلي. لا، في مقدمة مبدئية قلناها وقلنا أن النص الأصلي لا أصل له، وأن النص الأصلي ضاع، وده باعتراف كل المراجع الكتابية. وجبنا على سبيل المثال مرجع اللي هو المدخل إلى العهد الجديد، الترجمة الكاثوليكية. الترجمة الكاثوليكية بتقول إنه يعني لا أمل للوصول إلى النص الأصلي. جبنا احنا الكلام ده طبعا، صح؟ طيب، عندنا يعني مقدمات كده لازم تكون مفهومة وتكون واضحة في أذهان السامعين. النص الأصلي ضاع، وده لا خلاف عليه. طيب، إمام ده من كبار علماء المخطوطات، له كتاب اسمه The New Testament Historical Introduction Christians 2002 أكسفورد نيويورك. بيقول في صفحة 443، بيقول الكلمة هتكون هي المحور بتاعنا. بيقول there are more difference among the manuscripts than there are words in the New Testament. بيقول ان الاختلافات ما بين المخطوطات فيما بينها اكبر من عدد كلمات العهد الجديد كله. يعني كم الاختلاف ما بين المخطوطات اكبر من الكم او عدد كلمات العهد الجديد كله مجتمع. ده كلمة غريبة، عاوزين حد يكتبها لنا على التكست. There are more differences among the manuscripts than there are words in the New Testament. طب المخطوطات متعاركة فيما بينها، ويجي لنا استشهاد آخر من مراجع كثيرة جدا، من أهمها قاموس التفسيري الـ Interpreter Dictionary of the Bible. بيقول انه ما فيش آية واحدة او فقرة واحدة في الكتاب في العهد الجديد الا وفيها اختلاف في المخطوطات. يعني لا يوجد فقرة في العهد الجديد كله مجتمع عليها المخطوطات. طيب، لما نيجي نفتح مثلا من اهم المراجع الان حاجة اسمها الجريك نيو تيستامنت، طبع الفورث اديشن بتاعت نيستل ألاند وبروس ميدزجر، بيكتب في المقدمة حروف كده A B C D. يقول لك ايه ده اللي اتأكدت منه اللجنة ديت هي اللي مصدرة الجريك نيو تيستامنت، ايه ده المتأكدين منه انه هذا هو النص الاصلي. B يقول لك الاحتمال كبير جدا انه يكون النص الاصلي. في انه في يعني ايه شك كبير، او في قراءات كثيرة بس هم رجحوا نص عن نص. دي اللجنة مش عارفة ايه هو النص الاصلي في ذلك المكان. ده فين؟ ده في الجريك نيو تيستمنت الفورث اديشن بتاع نيستل ألاند. يبقى ايه؟ لا، مش جديدة السمنات دي اصدروا العهد الجديد في لغة اليونانية. فمن كم المخطوطات اللي امامهم والترجمات القديمة مش قادرين يوصلوا الى النص. قول لي كل كده، كل اختلاف عليه ايه؟ القراءة يعني الاصح واللي اغلب المخطوطات واقدامها راجع انه القراءة دي صحيحة. بي يعني احتمال كبير ان هي صحيحة. في اللجنة كرة بس بحث النص ده اللي عرفت هو النص الاصلي من كم الاختلاف الرهيب في المخطوطات الفقرة او في ذلك المكان. فلما يجي واحد يكلمنا عن عصمة الكتاب المقدس، انا صراحة والله ببقى يعني عايش في خلفية كده او في ذهني، ببقى يعني ما هذا المسكين الذي يتكلم عن عصمة الكتاب المقدس؟ ما فيش حاجة اصلا اسمها كتاب مقدس يا اخوة. وهذا والله ليس بتجني، وليس لاننا مسلمين، وليس لان القرآن يقول ان كتابهم محرم، هذا من واقع التحليلات والدراسات والمخطوطات وكتب علمائهم. يعني نحن لا نتجنى عليهم، لا يوجد شيء اسمه كتاب مقدس فعلا. الكتاب المقدس الاصلي ضاع، ليس عندنا الان الا مخطوطات. المخطوطات دي متعاركة فيما بينها، متطحنة فيما بينها، فبتبدأ كل مجموعة كل مؤسسة تبدأ تطلع كتاب مقدس. فمثلا يطلع واحد اسمه ويست كوت اند هورت، طبعا احنا عرفنا ويست كوت اند هورت ده، حد بقى يعرفونا على التكس، يلا ده اسم دواء ولا اسم مخطوطات ولا اسم مين؟ ويست كوت اند هورت ده مين؟ ويست كوت اند هورت ده الإخوة والله ويست كورت هو اللي ذكره رحمة الله الهندي. لا عرفته يعني بجد، أنا دلوقتي كل الإخوة عرفوا مين هو ويست كورت ده، صح؟ طب قلنا ويست كورت اندورت ده، على فكرة أنا يعني خاب ظني فيكم، ولا واحد عارف، مش ممكن، ولا كأني قلت، انتم مش هتفهموا الكلام اللي هقوله النهارده على فكره، ولا كأني قلت اي شيء. طيب ويست كوت اند هورت تكست دولت عالمين، واحد اسمه ويست كوت وواحد اسمه هورت، عملوا انتاج لما يسمى بالعهد الجديد من خلال مخطوطات، اهمها المخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه وبعض التراجم القبطيه. أهمية النص الويست كوت اند هورت ده إن هو معتمد على مخطوطات قديمة ومهمة وتتبع العائلة السكندرية. طبعا لو سألت إيه هي العائلة السكندرية أو النص السكندري، مفيش حد هيجاوب. طبعا قلنا النص النصوص وباعتراف بعض الكتاب العرب زي عبد المسيح بسيط أبو الخير وزي دكتور ماهر اسحاق وكثيرين. طيب الويست كوت اند هورت ده عمل نص يوناني، النص اليوناني ده رجع لتوقع تحت ايديه. طبعا احنا لا مل اما عندنا من القراءة الصحيحة، لا يوجد في عرف العلماء وفي عرف الباحثين، كل ما نحن بصدده هو القراءة الاصح مما لدينا من مخطوطات. يعني النص السكندري هو اصح النصوص مقارنه بالنص البيزنطي وبالنص الغربي. وطبعا هتقولوا لي ايه النص البيزنطي والنص الغربي، وانا مش هقول النص البيزنطي والنص الغربي لان انا تعبت فيه جدا المره اللي فاتت وشرحته. المهم النص السكندري ده هو القراءه الاصح، القراءه التي تعتمد على اقدم مخطوطات لدينا الان. اذا يا جماعة ما فيش شيء اسمه كتاب مقدس، ولما نتكلم بها لاننا مسلمين واي خلفية اسلامية ده من واقع الكتب ومن واقع كتابات العلماء ومن واقع علماء المخطوطات. احنا قلنا دلوقتي الكلام من الاختلافات اكبر العهد الجديد كله، كلمات العهد الجديد كله. طيب الاصل لا قل نحول الاصل ازاي نصل الى قراءة تجميعية من المخطوطات لنحاول أن نصل به. فظهرت بقى ما يعرف بالتكست أو النصوص، فتجد مثلا نص اسمه ويست كوت اند هورت، تجد نص واحد اسمه جريسباخ، وطبعا جريسباخ ده تكلمت عنه في محاضرة كاملة. جريسباخ ده هو كان عمل قراءة من المخطوطة الفاتيكانية أساسا، ويعني من المخطوطة السينائية أيضا، جريسباخ أو كريسباخ بس هو بينطق جريسباخ. الراجل ده كان ما كانش مسموح لي حتى يعني يبحث في المخطوطة الفاتيكانية، فكان بيروح يحفظ المخطوطة، يقرأ مثلا منها مثلا أول أربع أصحاحات من إنجيل متى ويحفظهم، ويرجع البيت يكتبهم، وتاني يوم يرجع يصححهم على ما شاف، وهكذا وهكذا لغاية لما عمل نص المخطوطة الفاتيكانية وعمل منه قراءة القروء. هذه التي تفعلها الكنيسة الكاثوليكية من عدم الإتاحة الكتاب المقدس لكل الناس وعدم إشاعته، بل محاكمات واعتقالات وتندال حرق. أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس على يد واحد اسمه تندال حرق، من أجل إن هو ترجم الكتاب المقدس، من أجل إن هو ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية تم حرقه. فجريزباخ ده ليه قراءة اعتمدت على مخطوطة الفاتيكانية بالشكل الأساسي. فعندنا قراءة اسمها تشيندروف. تشيندروف ده هو مكتشف المخطوطة السينائية، وقصة اكتشافه ليها قصة طويلة جدا. فعمل قراءة بناء على المخطوطة السينائية وعلى غيرها من مخطوطات زي المخطوطة الفاتيكانية، عمل قراءة اسمها قراءة تشيندروف. في واحد تاني اسمه تريجل، هكذا برضو اعتمد على مخطوطات الفاتيكانية والسينائية وغيرها من المخطوطات، مخطوطة بيزا وإفرايم وهكذا. واحد اسمه لاشمان. الأسماء دي معروفة جدا، طبعا هي لم تسمعوا على لسان أي من المسيحيين العرب، بس هي دي أسماء معروفة جدا. يعني واحد زي تشيندروف لازم تكون عارف اسمه، واحد زي تريجلز، واحد زي لاشمان، واحد زي جريزباخ، واحد زي ويستكوت واند هورست، واحد زي دين بيرجون. الدين بيرجون ده، جون بيرجون ده، من أهم ومن أشرس المدافعين عن نسخة الملك جيمس، وعمل دراسات على المخطوطة السينائية والفاتيكانية، وليه كتاب جدا اسمه، كتاب مهم جدا اسمه Revised Revision، واكتشف فيه مدى الاختلافات ما بين المخطوطة السينائية والفاتيكانية، وأوصلها إلى 3000 اختلاف. فالأسماء دي مهم. الآن احنا كنا المرة اللي فاتت انتهينا إلى شرح جدول، أنا هشرحه تاني علشان نبين إيه الاختلافات. الجدول ده أنا عاوز كل اللي في الغرفة يفتحوه، ولو فتحتوه اكتبوا لي واحد. انزل تاتي. طيب كله فتح اكتب لي واحد عشان نبدأ فيه مع بعض. تمام كده فتحتوه. طيب الجداول دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها تيكست ريسبتس. كلمة تيكست ريسبتس الان طبعا مش هشرحها، لكن هي في مخيلتك هي نسخة البندايك، في مخيلتك هي نسخة البندايك او بين قوسين اللي يعرف الكينج جيمس فيرجن، ماشي. وعندنا دي في مقارنة ما بين نسخة الفاندايك اللي هي التكست ريسبتس وما بين أربع قراءات اللي احنا قلناه، حاجة اسمها تريجلز وتشندروف وويستكوت اند هورت ونست الألم، ماشي. احنا عاوزين نعرف ايه كم الاختلافات ما بين قراءة نسخة الفاندايك بين قوسين التكست ريسبتس وما بين القراءات الأخرى زي قراءة تريجل، قراءة شندروف، قراءة ويستكوت اند هورت، قراءة حاجة اسمها نستا الألم، ماشي. فهم البحث ده معتمد على مراجع مهمة جدا زي مثلا حاجة اسمها الانترلينير جريك انجليش جريك نيو تيستمنت، والمراجع اللي هي بتعتمد على إيضاح الأصل اليوناني وهكذا، فمعتمد هذا البحث يعني، ماشي. طيب هو أوصلوا الاختلافات ما بين التكستس والأربع قراءات إلى 4165 موضع للخلاف أو موضع اختلاف، 4165 كلمات مش موجودة أصلا، ماشي. طيب الإبدال 1577 كلمة مبدلة عن كلمة. طيب الأديشن يعني الإضافات 529 كلمات مضافة. يعني زي ايه كلمات مضافة؟ زي مثلا اللي كان بيشرحه امبارح الأستاذ علي، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، ولا ثلاثة واحد. هي دي من الأديشن. طبعا دي موجودة في التكستس ريسبتس اللي هو نسخة فاندايك، ومش موجودة في القراءات الأخرى، transpositions. يعني ايه transpositions؟ يعني الجملة موجودة بس موجودة في مكان تاني، زي قصة المرأة الزانية في بعض المخطوطات موجودة في اخر انجيل يوحنا لوقا، مش موجودة في انجيل يوحنا، موجودة في لوقا. طيب فهمتوا الجدول الاول؟ طيب الجدول الثاني، ايه الاختلافات ما بين كل قراءة؟ كل قراءة بتختلف عن التكست السبتس في كام موضع؟ التراجلز، قراءة التراجلز بتختلف في 3095 مكتوبة بخط كبير، وهي الوحيدة التي تحتوي على النص العهد الجديد كله. يعني لا يوجد مخطوطة تحتوي على العهد الجديد كله إلا النسخة السينائية، وبتحتوي أيضا على رسائل أخرى غير معترف بها الآن، زي رسالة برنابة وزي جزء كبير من رسالة الراعي الهرماس. وهذه الرسالات سبب وجودها في المخطوطة السينائية إنه هذه الرسائل كان معترف بها في القرون الأولى، دي راجع للقرن الرابع تقريبا. يعني طيب نشوف تشندروف نفسه لما جه يتكلم على المخطوطة السينائية بعد فحصها وبعد دراستها وكده، اكتشف انه اللي كتبها مش كاتب واحد، اكتشف انه كتبها 9 من الكتاب، وكتبوها على مراحل زمنية متفاوتة. وكان الكاتب يجي يكتب فيشطب ما كتبه الكاتب الأول ويكتب ما يرى هو جديدا. يعني المخطوطة فيها تعديلات، وآخر التعديلات دي وصلت إلى القرن الخمستاشر. يعني هي تاريخها أو تاريخ هذه المخطوطة راجع للقرن الرابع، وكتبها 9 نسخ، والتسع نسخ دي توالوا فيما بعد، بعد يعني على مدار فترات زمنية متقربة أو متباعدة. ولا يعرف من كتبها، لا يعرف الكتبة 9 دولت اللي عدلوا عليها، لا يعرف إطلاقا. وجدها أصلا تشندروف في سانت كاترينا، كان هو في زيارة للدير، فوجد كده يعني كرتونة فيها حاجات قديمة، فسأل الراهب المسؤول هناك قال له ايه دي؟ قال له لا دي شوية ورق قديم كده، حاجة زي الزبالة كده يعني. فهو شاف منظرها، فلقاها قديمة والورق اللي فيها كده يعني قديم، وفي ناس مهووسين بكل ما هو قديم، ففتحها فلاقاها مخطوطة ومكتوب فيها باليوناني، يعني فحص أكتر وكده، لأ لأنه العهد الجديد وكثير جدا من العهد القديم وليس كل المخطوطة السينائية. أهميتها قلنا أن هي من أقدم المخطوطات، من أكمل المخطوطات، لأنها يوجد فيها العهد الثالث كله بل ذلك وغيرها. الحالة اللي هو في طريقة وطريقة مين ذات نفسه الخط نفسه وهكذا يعني. واكتشافها في مصر، لان كل المخطوطات تقريبا التابعة للنص السكندري يعني في مصر وفي الاسكندرية وهكذا، زي المخطوطة الفاتيكانية برضو، المخطوطة السينائية والمخطوطة السكندرية وهكذا. طيب المخطوطة السينائية دي لما نيجي نفحصها نجد فيها اختلافات رهيبة جدا عن النصوص اللي احنا بنتكلم عليها بقى الان. يعني مثلا نهاية مرقس مش موجودة فيها، قصة المرأة الزانية مش موجودة فيها، تكملة الصلاة الربانية في متى 6-13، لأن لك القوة والملك والملج إلى الأبد أمين، محذوفة منها. من يتزوج بمطلقة يزني، الموجود في متى 19-9 محذوف منها. متى 27-35، لكي يتم قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي ألقوا قرعة محذوفة، كلام كثير بقى. لوقا 24 محذوف منه حاجات كثيرة جدا. فكان من الاختلافات لما اكتشفوا بقى المخطوطة السينائية هذه، ولما عمل تشندروف من المخطوطة السينائية هذه ومن الفاتيكان، بعد تكون حاجة اسمها نسخة الريفايزد ستاندرد فيرجن. الريفايزد ستاندرد فيرجن دي لما تمسكها وتمسك نسخة الملك جيمس تحس ان هما الكتابين مختلفين تماما، ده بيتكلم في ناحية وده بيتكلم في ناحية تانية خالص. ده بس مثال على قضية المخطوطة الصناعية، مثال على قضية المخطوطة الصناعية. عاوز بس أعالج نقطة شهيرة جدا بيتم طرحها مرارا وتكرارا، وهي أنه عدد المخطوطات كبير. عدد المخطوطات يرجع إلى 5636 مخطوطة وهكذا. أهمية الرقم ده في علم المخطوطات إيه؟ في قاعدة كده عند علماء المخطوطات يقول لك number is nothing. number is nothing. يعني إيه number is nothing؟ يعني لا قيمة للعدد. لا قيمة للعدد على الإطلاق. لأنه العدد هنا لا يخجلنا، نحن بنتكلم عن الأقدم، بمعنى إنه عندنا 80-90% من المخطوطات تابع الحاجة اسمها النص البيزنطي، مخطوطات النص البيزنطي. مخطوطات النص البيزنطي دي ايه؟ مخطوطات كلها راجعة للقرن العاشر والحداشر والاثناشر والتلتاشر والاربعتاشر. لما نيجي نقرأ عن النص البيزنطي ده يقولك ايه؟ لا قيمة له في مجال النقد الكتابي. ليه؟ لانه مجال النقد الكتابي بيعتمد على الاقدم، والمخطوطات دي مخطوطات متأخرة ومتطحنة فيما بينها لدرجة لا تتخيلها، لدرجة دفعت واحد بروس ميتزجر وهو من أعظم علماء الآن، علماء المخطوطات، بيتكلم عن النص البيزنطي ويقول في كتاب لي اسمه The Commentary أنه فيما ترجمه في الأصل في هذا الدووية إثنان معرفة الانسجام الذي الفقرات المتقابلة. يعني إيه؟ يعني انه النسخ هم بينسخوا طبعا كانوا بينسخوا بيوثقوا ما بين الفقرات، بيتم تعديل الفقرات لرؤيتهم الخاصة، يتم تعديل الفقرات لرؤيتهم الخاصة. وعاوزين مثلا ايه النص مثلا في متى اللي احنا قلناه ده، حد ينزل لنا متى 27-35. النص ده اصلا في اصل انجيل متى ما فيهوش كلمه لكي يتم قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي القى قرعته. فتم اخذه من انجيل يوحنا لانه موجود في انجيل يوحنا، واضافته لانجيل متى. ليه؟ لان هم شافوا ان هو زي بعض، فنضيف اللي هنا زي اللي هنا. فتم فعلا اضافه هذه الفقرة لكي يتم قيل بالنبي إشعيا، لكي يتم قيل بالنبي ألقوا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعته، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعته. النص البيزنطي هذا هو عبارة عن عمل طويل الأمد من النساخ ومن القيادات الكنسية لدمج القراءات ودمج المخطوطات فيما بينه وتقديم نص يعني يلقى قبولا ورواجا عند الزبون. يعني زي مثلا بيقدموا أفخر أنواع القراءات، فيتم العمل عليه ويتم دمج الفقرات ويتم التغيير، بل أحيانا يتم إضافات بشكل متعمد. زي مثلا، وهذا ما تكلم به الدكتور جيمس أنيس. الدكتور جيمس أنيس يا أخ سماحة قال حاجة جميلة قوي في نص الله ظهر في الجسد. قال بما نصه أنه كلمة الله دي ما كانتش في النسخ الأصلية، وأنه غيروا كلمة الله، غيروا كلمة الذي هو أصل الأصل فيه الذي ظهر في الجسد، فغيروها إلى الله ظهر في الجسد. ليه؟ علشان هم شافوها نص يؤلف ألوهية المسيح، فتم التغيير من عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد إلى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. فهذا نوع من الأخطاء ومن التوافقات اللي عملها النص البيزنطي. احنا لما نتكلم عن النص البيزنطي يعني بنتكلم عن التكست سيرسيبتس، يعني بنتكلم على الكينج جيمس فيرجن. في علم اللاهوت النظامي I am not you قال الكلام ده في علم النظام. لو عاوز النص الكلام اخر الكلام ده التكستس ريسيبتس هو النص البيزنطي، هو الكينج جيمس فيرجن نسخة الملك جيمس، هو نسخه الفان دايك. احنا بنقول انه جيمس انيس لما جه علق على قول رساله تيموثاوس الاولى 3:16 قال ما نصه؟ ان الاصل كان الذي ظهر في الجسد، وانه عن طريق خطا النساخ تم تغيير كلمه الذي الى كلمه الله او ثيوس بالاصل اليوناني، لانها قريب في الشبه كلمه الله من كلمه الله، فغيروها من الذي الى الله. مين اللي غير النص البيزنطي؟ مين اللي غيرها كتاب النص البيزنطي؟ مين اللي غيرها؟ النساخ اللي عملوا على المخطوطات والفوها ووافقوا فيما بينها وقدموها للقارئ او للمتتبع في افخر انواع النص اليوناني الاصلي. فده كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا. يعني لما نيجي نسمع التكست السيستم، يعني بنتكلم عن النص البيزنطي، النص البيزنطي ليه اسم تاني او النص السوري، والنص السوري ده هو اللي اعتمد عليه نسخه الملك جيمس، نسخه الملك في القرن ال 17 1611. بعد ذلك جاءت نسخه النسخه العربيه في 1865. جه ترجمها الدكتور سميث والدكتور فان دايك، فعملوا نسخه سميث فان دايك بتسمى الترجمه البيروتيه، وهي الترجمه او الكتاب المكرس به في الكنيسه العربيه الارثوذكسيه وغيرها من الكنائس. تمام كده؟ تكلمنا عن النص البيزنطي وتكلمنا عن المخطوطة الصينية. طيب دلوقتي قلنا انه عدد مخطوطات النص البيزنطي بيساوي 80 الى 90% من المخطوطات الموجودة الان. طيب ماذا يعني هذا الرقم؟ ماذا يعني هذا الرقم؟ لا يعني اي شيء. لا يعني اي شيء. ليه؟ هنرجع ونقرأ في كلام الأب عبد المسيح بسطة أبو الخير في كتابه المعنون بالكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه. في صفحة 171 بيقول ثالثا: دراسة المخطوطات القديمة وقاعدة المخطوطة الأقدم. يقول القمص: وقد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتأنية إلى قاعدة جوهرية، هي أنه كلما كانت المخطوطة أدق وأصح، تمام كده؟ فالمخطوطة الأقدم هي الأدق والأصح لأنها الأقرب لزمن النص الأصلي، والآن 45 ويوجد لدينا الآن 45 مخطوطة ترجع للقرنين الثاني والثالث، منها 8 مخطوطات ترجع لسنة 125 و220 وتحتوي على معظم العهد الجديد. ماشي؟ فإحنا بس هناخد المقطع ده، وهو توصل علماء وتأكيد القمص عبد المسيح بسيطة بالخير إنه قضية العدد لا تهمنا، أهم شيء الأقدم. طيب لما نيجي نقارن الآن ما بين النصوص يعني النسخة الفاتيكانية والسينائية تعريف، ده يختلف تماما عن النصوص الموجودة الآن بما يعرف به نسخة الملك جيمس ونسخة فان دايك. فالمفروض نرجع لإيه؟ المفروض نرجع للأقدم، والأقدم بيلغي كثير من النصوص، فما هو الحل؟ طيب دلوقتي عاوزين برضو نعرف نسبة المخطوطات اللي استخدموها علماء المخطوطات في استخراجهم للنصوص العهد الجديد. يعني عندنا مثلا احنا قلنا نسخة مثلا نسخة الألم. طيب نسخة الألم دي اعتمدت على كم مخطوطة؟ اعتمدت على 522 مخطوطة. يعني نسبتها كام؟ يعني حوالي 10%. طيب في نسخة اسمها نوفو تيستيموني ترينجلو، اللي هي بيسموها بوفر كولاج هان، نسخه يعني واحد عملها اسمه بوفر. ديت اعتمدت على 10% من المخطوطات تقريبا. في عندنا سايتي الدراسات والتراجم ودراسات العلماء وهكذا، عمل من ثيرد اديشن الاس وعمل 95 من المخطوطات، يعني اعتمدوا فقط على 18%. واحد زي بروس ماتزجر، بروس ماتزجر دوت عمل كتاب مهم جدا وبرضه من اصدارات اليونايتد بادي سوسايتي اسمه ذا تكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تيستمنت. جاب كل الكتاب عندي هنزله لكم على موقع، جاب كل النصوص والاختلافات فيما بينها. استخدم كم من المخطوطات؟ استخدم 266 من المخطوطات، يعني حوالي 5% فقط. وهكذا يعني في عندي دراسات اخرى برضو استخدمت 11% واخرى استخدمت 6% وثالثة استخدمت 7% وهكذا. يعني اللي احنا عاوزين نوصل له، لانه كثيرا ما يدندن بحاجتين، يدندن بعدد المخطوطات ويدندن بقيم تلك المخطوطات. ابتداء قاعدة النمبر از ناثينج دي معروفة للعلماء وفيها تفصيلات كثيرة جدا لكن لا داعي للدخول فيها. يبقى النمبر از ناثينج اهم حاجة الاقدم، لانه كثير جدا من المخطوطات، وهذا كلام واحد زي بروس ماتزجر بيقول انه كثير جدا من المخطوطات اللي احنا بنسمع عنها مخطوطات مهترئة، مخطوطات برديات لا تعرف ما مكتوب فيها، برديات قديمة، عوامل التعرية وعوامل الجفاف وكذا أثرت عليها، ولكن هي في النهاية بيطلق عليها مخطوطة. يعني مثلا تجد مخطوطة مكتوب فيها آيتين يقول لك دي مخطوطة، مخطوطة مثلا مكتوب فيها نص آية أو ثلاث قطع كده متناثرة زي التي اكتشفت لإنجيل متى ونشرت، بتلاقي ثلاث ورقات صغيرة الحجم وقال عليها مخطوطة، ويتم الإعلان عن المخطوطات بالعدد يقول لك احنا عندنا 5000 وحاجه مخطوطه. اول حاجه انه لا يوجد مخطوطتين من المخطوطات متشابهين، تحدى، وده كلام العلماء مش كلامي، ما يوجد مخطوطتين من ال 5600 امثله لنصل العلماء بروس ماتز وهكذا. احنا النهاردة خدنا الجدول وفهمناه، وخدنا بعض اشارنا الى النص البيزنطي ومخطوطات النص البيزنطي، واشارنا الى النص السكندري ومخطوطاته، وعملنا كمان مقارنات في الجداول، واشارنا الى قضية مهمة جدا يتم الدندنة عليها وهي قضية العدد، وهي قضية العدد. أنا هكتفي بهذا النهاردة، ولأنه فعلا هي محاضرة دسمة ومحتاجة إن احنا بس علشان نقدر يعني نستفيد أو نقدر إن احنا نحصل كم معين بكيفية راقية، يعني بكيفية عالية برضه، مش كم بدون كيف، احنا عاوزين كم وكيف.